سورة الطمأنينة سورة انشراح الصدور، بل إن بعض أهل العلم يسميها سورة السكينة، ولذلك لها أثر عجيب على من تدبرها. هذه السورة من منن الله على نبيه عليه الصلاة والسلام، وقد ضاقت به الأرض بما رحبت، كذبه من كذبه، قتل أصحابه، عذب، طرد من أرضه، كادته كل أهل مكة من أهل الشرك كادوه، خرج من الطائف معنفا، خرج وترك مكة. كل هذه الآلام، فيأتي منة رب العالمين الملك العلام لنبيه فيقول: ألم نشرح لك صدرك؟ ألا تتذكر المنن التي من الله بها عليك؟ وهو لا يستفهم جل وعلا، إنما هو يقرر أن الشرح الصدر قد وقع، أي ومع كروب الدنيا وضوائق الدنيا قد شرحت صدرك، وحملت عنك ذاك الوزر الذي كاد أن يقسم ظهرك، ومع ذلك ذكرت في ملأ السماء وفي الأرض، بل وما يذكر رب الأرباب إلا يذكر محمد عليه الصلاة والسلام. هذه السورة أيها الأحباب سورة السكينة، ووالله إننا في زمن بحاجة إلى أن نتحدث عن السكينة، لأن النفوس تصحرت، والطبائع تلونت، والأخلاق تنمرت، والشحوب زاد، والمكتئبون كثر، واللي يبون الرقية يا كثرهم، واللي يشتكون الليل والنهار على عتبات الطرقات وفي الأعمال وفي كل مكان. التفت في وجهي في كل صباح، التفت في وجه القائمين حولك أو الواقفين عند الإشارات بين يديك، لتنظر فيه وجوه قد سكبت الظلمة والهم والحزن فيها، كأنك تقول: يا أخي سيارة جديدة، زوجته جميلة، نسبه عال، المال فيه بركة، الأبناء ليس بهم علة، لماذا هذا الهم؟ لماذا هذا الضيق؟ لأن الله إذا أراد أن يسلب من عبد النعمة العظمى لا يسلب من الصحة أحيانا، ولا ماله، ولا ولده، ولا زوجه، إنما يسلب منه انشراح الصدر، فيسكن داخل أضلاع صدره. ولذلك تجد أن بعض الناس سجين في أضيق سجن انفرادي على وجه الأرض، وهو صدر الإنسان. ولذا يمتن الرحمن على خير الورى عليه الصلاة والسلام أنه شرح صدره. وأحد أسباب نجاح النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته أنه مع الضيق والضجر ومعاداة الإنس والجن له كان يخدم هذا الدين بانشراح الصدر. ولذلك تجد بعض الناس في الأزمات وفي الضيق، بعضهم يقول: هلكنا، راحت، ما فيه أمل، احترق الأخضر واليابس، يا رب، ويقولها يا رب من قلبه من لسانه، وبعضهم إذا قال يا رب مرتين قال: تكفى يا أبو فلان، يعني ينخاله إنسان ويترك رب العالمين هذا الذي ضاقت عليه مناكبها مسكين صدره من شرح. ولذلك سنأخذ بعد قليل أن انشراح الصدر أكبر نعمة في الوجود على الإطلاق، ولذلك لا يمكن أن يساميها نعمة. نعمة الولد لا يمكن تشرح الصدر، تخاف عليه وتخاف منه، ولا لا تخاف عليه من السر وأهله، وتخاف منه إذا تجاوز وصل المراهقة وبدأ يكون ندا لك. المال تخاف منه وعليه، منه أنه ما يجي وعليه أنه يروح ولا يرجع، وبين الغنى والفقر تعيش في الآلام. الجاه سعادة المدير مدريش، ها، وبعد يومين قرار التقاعد العاجل، صاعقة، راح السلطان، راح المنصب. وهكذا سيارة 2017 جديدة، لو قيل له أن هذا هو قبرك ما شراها، صحيح؟ وكم واحد شرى سيارة جديدة وكانت هي قبره؟ لا يشرح الصدر إلا شيء واحد، من يجيبني؟ ما الذي يشرح الصدر؟ مع الإيمان والتقوى. لكن هناك عبادة بالذات إذا سكبت في قلبك انشرح صدرك، وإذا ما أوتيت إياها فستكون ضائق الصدر مهما يكون. الذكر هي متولدة من الذكر، هذه العبادة، ليست الذكر تخصيصا، عبادة جليلة اصطفى الله الأنبياء أعطاهم إياها وما أعطاهم الدنيا. ما أسمع، القناعة جميل، عبادة جميل، لكن ولو اللي خليني أكون قنوع أن عندي هالعبادة. الاستغفار، التوحيد جميل، والتوحيد وكيف؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، إذن هي العلم، أعلمنا أشرحنا صدرا. ما عندك علم شرعي والله يجيك الوسواس، صحيح؟ عيد الوضوء 10 مرات، يلا اطلع غير، ها، خرجت الريح، قطرة بول، ما تركت الركعة الثالثة، لا الثانية، ما مسحت راسك. لكن لو عندك علم يجيك الشيطان يتولى، يولي وله ضراط، ما يأتيك. لماذا؟ لأن العالم وريث الأنبياء. فأشرح الناس صدرا العلماء، ألم نشرح لك صدرك، لأنه عرف ربه، ومن عرف الله والله ما يضيق صدره. ولذلك إياك، الله ما أمرك تستزيد من شيء كثرة استزادتك من العلم. ولذلك بعضنا يقول، أحد أئمة التفسير، الذي يقرأ القرآن ولا يعرف مراد الله منه فهو أمي. يا الله أني داخلا عليك، أمي ومعه دكتوراه ماجستير، نعم أمي. إذا كان يقرأ كتاب الله ولا يعرف مراد الله من كلامه. ولذلك العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء ما ورثوا دينارا ولا دراما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحق وافر. إنما يخشى الله من عباده العلماء، الأهل الخشية هم أهل انشراح الصدر. ولذلك أحبابي، إنسان يخسر في الأسهم كل ماله، يدخل المستشفى فيقال له بك سرطان دم، لديك ورم في المخيخ، لديك مرض الأصل أن بقائك في الدنيا لا يتجاوز شهرا، ما يقولها الأطباء، ينزل هذا الخبر على إنسان فيرفع الصوت بالحمد، الحمد لله على قضائك، وذاك على طول إبرة مهدئة ويربطون يديه على السرير لحتى لا يخمش وجهه، وصراخ وما بيموت. ما الفرق بين الرجلين؟ هذا يحب الحياة وهذا يكرهها؟ لا، هذا يعرف أنه سائر إلى الله، وهذا مسكين لا ينفع جزعه. لكن من كان يعرف الله قلبه مطمئن. نعود إلى الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك. هذا الاستفهام ليس استفهام إنكاري، إنما هو تقريري، أي قد شرحنا لك صدرك وقد رفعنا ذكرك، وألم يجدك يتيما فآوى. بلى، استفهامات. الله جل وعلا إذا استفهم في القرآن لا يريد أن تقرر، إنما هو ليذكرك نعيم كثير الأجر ومعين الأجر الذي عندك. وهنا وقفة، كم لله علينا من منة؟ تستطيع تحصر؟ أعطيك أوراق تريد أن تكتب؟ تستطيع أن تعبي؟ والله تنتهي أوراقك كلها، ما استطعت أن تحصر نعم الله. فكأن الله يقول لك، لماذا تجزع؟ عشان السيارة احترقت، الابن مات، طيب كم أعطيتك؟ لك 40 سنة وأنا أعطيك، أعطيك وأعطيك وأعطيك، لماذا تجزع عندما أخذت منك؟ أو تخاف من شيء؟ إن العسر سيتبعه يسر، ويفرج الله بعد الكرب كل كرب بيسر وعدك إياه. نأخذ هذا بعد قليل. ألم نشرح، والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه لمحمد ولأمته. ولذلك بعضنا أحبابي منشرح الصدر، تلاحظ إنسان راتبه 1000 ريال، يسكن في مستأجر أو حارس أو حارس مدرسة، عند 10 أبناء، سعيد يقهقه معهم، يلعب معهم في قمة السرور، يعتقد أن النعم كلها صبت في قلبه، مبسوط بـ1000 ريال، وبو 20,000 يحك راسه يخشى الفقر، وقد وعده الشيطان الفقر. لماذا هذا مطمئن وهذا غير مطمئن؟ هي معرفة الله. باختصار، إذا جاك اكتئاب، قلق، خوف، وسواس، ما في فائدة، على ما قال لا يوجد طريق يسلك، اعلم أن الشيطان هو اللي أغلق الباب. اعرف الله وتعلم أن عاقبة الأمور بيد من؟ ولله عاقبة الأمور، ولله ترجع الأمور. ألم نشرح لك صدرك، وهذه أتت في القرآن المكي، وفي زمن الحبيب صلى الله عليه وسلم في قمة الضيق وفي قمة الهم، كل يعاديه، أصحابه يعذبون، ويمر على بعض المعذبين فيقول صبرا آل ياسر، وخباب يكوى بالنار، وبلال يجر على الرمضاء، وكل مكة يساومونه، يرغبونه، يرهبونه، ويموت أبناؤه في تلك الفترة، أبناؤه يموتون، ويوضع السلع على ظهره والشوك في طريقه، ويشتم ويتهم بالسحر والكهانة والشعر، وضاقت به الأرض بما رحبت، وأصحابه بين الحبشة، والذي هرب في شعاب مكة مختفيا بدينه، ويختفي في بيت الأرقم بن أبي الأرقم، في ضيق في هم، ويأتي للقرآن فيقول ألم نشرح لك صدرك، أي هذا الضيق الذي أنت فيه لولا منة الله بانشراح صدرك لما استطعت أن تبلغ دينك. ولذلك نحن نقول لكل مكروب، أنت أقوى من الظروف إذا كنت مع الله. بس إذا كنت مع الله، هموم، ديون، مرض، مسحور بيفصل، أبناء ضالين، زوجة جاحدة، جار يؤذي، سيارة خرب، أمراض، سكر، ضغط، أنت أقوى من هذا كله، لأن معك رب. اللي معه أب ما يضيع، فكيف اللي معه رب؟ معك الله، بشرط أن تعرف الله فيشرح الله صدرك. ولذلك في الحياة لا تسأل إنسان أنت مشغول ولا فاضي، سنذكر الآن من أكبر أبواب السعادة أن تكون مشغول دائما، فإذا فرغت فانصب، ما في فراغ في الدنيا، لأن العاطل الباطل هذا أضيق الناس صدرا، أشرح الناس صدرا اللي ما عنده وقت، خلص من أمر دين اشتغل في دنيا، انتهى من الدنيا اشتغل في أمر دين، شغال ما يقف. ولذلك أقول المهم أن تكون مع الله ليشرح الله صدرك. ألم ألم نشرح لك صدرك؟ هذه المنة على النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ من الله عليه بنعمة الرضا والطمأنينة والسكينة والسعادة. أما تلاحظون هذه غادرت بعض البيوت؟ هل منا من إذا دخل البيت وجد النار محترقة؟ محمد ضرب سعد، وسعد ضرب نورة، ونورة ضربت رقية، والأم تشتكي، وتجد أن في البيت غير مطمئن، ما في راحة، ما في طمأنينة. مع أن الحبيب صلى الله عليه وسلم يدخل قليلا على خديجة أمي وأمك رضي الله عنها، فإذا دخل عليها اطمأن. ولذلك بشرها عندما أتت بطعامه صلى الله عليه وسلم، قال الحبيب، قال جبريل: هذه خديجة قد أتت بطعامك، بشرها، أقرئها السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ لا صخب فيه ولا وصب هادئ. هدأت بيت النبوة، أعطاها الله جل وعلا بيتا ساكنا، مبسوط سعيد. نعم، عند أربع بنات، وعند زيد بن حارثة، ولديه ومعه عمر بن عمر، ومعه علي رضي الله عنه، ومعه أبناء خديجة من غيره، منهم أبو يعني هالة، ومنهم هند بنت عتيق بن جائز، وغيرهم ممن البيت مليان، لكن كان سعيد. ألم نشرح لك صدرك؟ ولماذا قال صدرك ولم يقل قلبك؟ قالوا لأن القلب يسبح في بحر الصدر، الصدر واسع والقلب مضغة فيه متعلقة فيه، وإلا فإن الأصل أن السعادة مكانها القلب، لكن الله جل وعلا أراد أن يبين مدى الانشراح أنه في الصدر كله. ولذلك الشيطان إذا أراد يسكن ماذا؟ القلب. أي نعم، لكن الرسول صلى الله يقول: الذي يوسوس في صدور الناس يمتلئ الصدر. ولذلك لماذا بعضنا يفكر في الانتحار، يفكر في فساد العمل، وأن الله لا يقبلني؟ الشيطان سكن صدره كله، لكن بشرنا الله أنه وسواس الناس، ينخنس عند الذكر. أعود: وكذلك إذا انخنس سكن مكان الوسواس، سكن الصدر طمأنينة وراحة ومنة ونعمة. تلاحظون أحبابي، ما أخبار النوم هالأيام؟ بعض الناس يتقلب، والله يتقلب، ما يأتي النوم، وحبوب مهدئة ومنومة، وإذا نام كوابيس وأحلام، وفحل من الإبل يلحقه، وكلاب تحت قدميه، وعقرب تحت وسادته، وحية التفت على ساقه. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا ينام، لأن السكينة والطمأنينة ليست في صدره. ووالله وتالله وبالله لا تسكن الصدور إلا بمعرفة الله. رب الناس، ملك الناس، إله الناس، لا يمكن يخرج من صدرك الوسواس الخناس إلا بمعرفته، أن تعرف الله. ألم نشرح لك صدرك؟ والشرح أيها الأحباب، شرح الصدر على نوعين. الله شرح صدر محمد صلى الله عليه وسلم حسيا ومعنويا. أما الحسيا كما قال بعض متأخرين من المفسرين، أول عملية قلب مفتوح وشق صدر في العالم أجريت لمحمد صلى الله عليه وسلم على يد ملكين، وذلك في موضعين. الموضع الأول في بادية بني سعد، عندما كان قد مكث فيها عامين، وكان معه أخوه عبد الله ابن الحارث السعدي، وهو ابن حليمة السعدية، وكان يرعى الغنم، ثم نزل من السماء ملكين فأناماه على الأرض، وفي رواية بطحاه أرضا، ثم شق صدره ومعهم طست، أي إناء فيه إيمان وحكمة، ثم أفرغ في صدره، ثم لأم الصدر، فأتى عبد الله بن الحارث إلى أمه قال: إن أخي محمدا القرشي أتاه رجلان فبطحاه أرضا وشق صدره. فأتت إليه وقد انتهت العملية، ورأت آثار الشق، ثم رأته قد نقع لونه، خاف، ثم ذهبت به إلى أمه. هذه الحادثة الأولى، سكينة. الثانية ليلة الإسراء، فرج السقف فنزل ملكين، وغسل قلبه بماء فيه من زمزم وبطست أو إناء من الجنة، ثم أيضا ملئ حكمة. وقال بعض أهل العلم: لماذا قبل العروج إلى السماء غسل باطنه؟ حتى كالوضوء عندما يقف أمام الله في الدنيا، هو الآن سيصعد للملكوت الأعلى، فكأنهم وضأوا قلبه حتى لا يبقى في قلبه علق للشيطان. ولذلك الله شرح صدره حسيا، اللي قلبه طاهر ممتلئ إيمان، ما يضيق. شيبان الأولين ويذكروننا، وشعلان والأحبة، شيبان الأولين وش يقولون؟ ماذا يقولون؟ إذا قلت مات فلان، طاح فلان، قال خيرة، الله يجعلها خيرة. فلان بيسافر لكن التغى حجله، الله يجعلها خيرة. فلان طلق، الله يجعلها خيرة. الله كله عندهم تفويض، يلا عسى ما تكره النفس خيرة، بيت يردده الأجداد. صحيح، كان عندهم إيمان، المصروف عني هذا خير لي. وكما قال كثير من، يقول بعض أهل العلم: لو أن الله كشف لنا سجف الغيب، ستر الغيب، ورأينا أقدار الله ومآلات القدر، ما اخترنا لأنفسنا أكثر مما اختار الله، بل نحمده على أخذ الإبن وعلى حادث وعلى مرض وعلى موت وعلى خسارة، لأن الله لا يقضي قضاء إلا وفيه حكمة وفيه خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير إن أصابته الحديث تعرفونه. إذن الحدث الأول، ألم نشرح لك صدرك؟ الله شرح صدر الحبيب معنويا وحسيا، حسيا بشق الصدر. ولذلك أحبابي، هل نعمل عملية شق صدر في مستشفيات الدمام؟ تستطيع تذهب إلى استجار قلب تقول افتح قلبي وأخرج علاقة الشيطان منه؟ ما في عملية للأسف. ولا كان والله رحنا بدل ما تكميم البطن ويسمون الآن يسوون عمليات خطرة، إن كان ذهبنا ولو دفعنا المال كله حتى يخرج من قلبي. لا تستطيع بدون شق صدر أن تسأل الله سلامة الصدر على المؤمنين فيكون صدرك منشرحا. وأعطيك يمين ولا بدون يمين، أن تصدقوني بلا أن أوثق كلامي، لا يوجد إنسان في قلبه غل على قدر ولو شعرة على مؤمن ويسعد. ما فيه مؤمن في قلبه رياء يعمل ليرضي الناس ويسعد. ما في إنسان حاسد نعمة على نعمة حلت بمؤمن ويسعد. ما في واحد يخاف غير الله ويسعد، يتوكل على غير الله ويسعد، يستعين بغير الله ويسعد، يحب مع الله أو غير الله ويسعد، لأن هذا كله من عذابات النفوس والقلوب. إذا خفت غير الله، استعنت بغير الله، توكلت على غير الله، إلى غير ذلك، عذبك بالسجن في صدرك. ولذلك بعض الناس يتنفس ولكنه من ثقب إبرة، لأن القلب ممتلئ. طهر قلبك. الثاني، ألم نشرح لك صدرك؟ الشرح الثاني الشرح المعنوي، أي بعد أن شرح صدره بإخراج الغل منه وعلق الشيطان منه ووسوسة الشيطان منه، بعد ذلك ملأه إيمانا وثباتا ويقينا وانشراح. ما أصابك لم يكن ليخطئك. ايش رأيكم في القاعدة، قاعدة السعادة؟ واعلم أن ما أصابك لم يكن، هذه يا شيخ أفا طقت الصدر وطقت الطبلون، أفا الله يا أخي لو أني ما أسرعت ما وقع الحادث. الله يحسن عزاك في نفسك، أسرعت ولا هديت ولا وقفت، الحادث واقع واقع الله يرزاك فيه. لكن الله إذا شاء شيئا خلق سببه. لذلك الانشراح والطمأنينة لها علاقة بسلامة الصدر من من الأمراض. الثاني كما قلت العلم، أن تعرف الله فيسكب في قلبك الطمأنينة. ما تخاف إلا الله، ما تتوكل إلا على الله. لماذا؟ لأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله. بعد كل صلاة ماذا نقول؟ اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، وفي رواية ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إذن تطمئن ولا ما تطمئن؟ الأمور يا أحبابي ليست بيد مديرك في العمل حتى يسيرها، هي بيد ربك جل وعلا، فصحح الوضع معه يسخر لك من حيث لا تدري. ومن أعظم العطايا أن يشرح صدرك. قال ابن عباس ترجمان القرآن، ألم نشرح لك صدرك أي بالإسلام. وقال بعض أهل العلم ومنهم سهل بن عبد الله قال ألم نشرح لك صدرك بنور الإسلام، وهذا له علاقة بالعلم. واحد يعرف الله، الأسد نعرفه ولا ما نعرفه يا أخي؟ تعرف أن الأسد ما يمزح صحيح؟ ولذلك ما أحد واحد يقول والله يا أخي لعلي أنوم معه في القفص الليلة وبهديها الله وتسكن إن شاء الله مخالبه وأنيابه وتلحف زين بالبطانية، طبعا إن شاء الله بيأكله مع البطانية هذا أكيد سيكون وجبة سائغة. فيقول له يا أخي أنا كنت أعرف الأسد لكن ما ظنيت أنه قد يأكلني. يا أخي لو تعرفه ما تقرب القفص، الله يجزاك خير. إذا معرفتك بالشيء يجعلك يا أخي الحبيب تؤمن بهذا الشيء، فإما تخشاه أو ترجوه. هل تعرف الله؟ والله يا أحبابي إن أكبر أسباب ضيق الصدور أن العبد لا يعرف الله. الله في بطن أمي وأمك أنا وياك في جوفنا في رحمها كان يرزقنا ولا لا؟ طيب الآن لماذا نخاف على الرزق واللحى مالية وجيهنا ما شاء الله، وبعضنا في الشيب وبعضنا مع ثانوي وبعضنا جامعي، لماذا تخاف من الرزق؟ أعطاك ورزقك دون أن تعلم في الظلمات الثلاث، فلماذا تخشى بعد ذلك من عدم الرزق؟ إذا ما تعرفه، أنت ما تعرفه، تعرفه سيأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. أعود فأقول، إذا شرح بالإسلام وبنور الإيمان أيضا. أيها الأحباب، بماذا شرح الله جل وعلا صدر محمد صلى الله عليه وسلم؟ نذكر بسرعة حتى لا يذهب الوقت كله. الله جل وعلا شرح صدر محمد صلى الله عليه وسلم أولا بالصبر على المخالفين. ترى أحباب الصبر، أنت الآن أب، بعضنا فشل في الأبوة لساعات غضب كان يغضب فيها، لو صبر وفهم مرحلة الطفل وفرط الحركة عند بعض الأطفال وتحلم ولو لم يكن حليما لكان أبا رشيدا وما دمر طفولة طفله، لكن ما عنده الصبر، يعني أن صدره ضايق، أخلاقه حدية، إذن هذا فاشل في حياته في التربية. الحبيب صلى الله عليه وسلم شرح الله صدره على وجود المخالفين، وجود المعاندين، ووجود المنافقين، شرح صدره على أن يصرف لكل من كان يستهدفه بدعوته يصرف له دواء خاصا، بل الصبر على أصحابه. تذكرون في غزوة أحد نزلوا من قيادة عبد الله بن جبير ونزلوا يريدون الغنائم، هل الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ السيف فقتل كل من خالفه؟ سببتم بعد الانتصار انكسار. في حنين بعد أن وزع الغنائم وأتى بعض الصحابة فيه غضب، أتعطي أجلاف العرب ونحن الذين نصرناك في المدينة وآويناك، نحن الأنصار ولا تعطينا شيء، وتعطي أجلاف العرب اللي قبل أمس تؤلف قلوبهم بالمال وتعطي واحد منهم 400 من الإبل والغنم، ونحن ضيق الصدر هذه أو لا؟ بلا شك أنت لو يقول لك ابنك بني أرى يا أبتي أنت فعلك مع أخي الكبير في ظلم، تعطيه ما تعطيني؟ لو قال في ظلم بعضنا يمكن نستقبله في الحد الجنوبي بكف أو ركلة من الغضب، أنه ماذا؟ أنه كيف تقول لكذا؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم كان بينه معاندين كفار ومنافقين يخفون الإسلام، يخفون الكفر ويظهرون الإسلام، وبعض الصحابة حديثي عهد بإيمان وإسلام، بعضهم يحتاج إلى تعليم ويحتاج صبر، ومنهم من يأتي أمام الرسول أعطني مما لله الذي أعطاك، ما تغير، ويجذبه الأعرابي على صفحة عنقه وقد لبس بردا غليظا نجرانيا، فيلتفت الحبيب بعد جذبه كاد الدم أن يخرج من صفحة عنقه، قال الراوي والتفت إليه وهو يضحك صلى الله وسلم عليه وسلم، ما هذا الصبر؟ إنه انشراح الصدر، إنه آثار أو أثر من آثار انشراح الصدر. أيضا من آثار انشراح الصدر ثقته بالمستقبل. ترى أحبابي بعضنا الآن قالوا يا شيخ البدلات وقفت صحيح، وبعض الشركات فصلت ومدري إيش بيرتفع وبدأ، قال يا شيخ خربانة لا ترجو بعد اليوم خيرا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فال الله ولا فالك، هل الخير جاي والنعمة مغدقة، والله جل وعلا يكتب المحنة وفي جوفها منحة، والله سبحانه وتعالى يريد عباده أن يعودوا إليه، واللي موجود فيه بركة، والإنسان ما يسأل الله زيادة الرزق بكثرة ما يسأله بركة في الرزق، القضية ليس في زيادتها، لكن بعضنا مو واثق في المستقبل. بعضنا إذا جلس في المجلس يقول أقول لك كم الآن سعر البترول كم، يبدأ يأخذ آلة حاسبة، الله لا يحدنا عليك ولا على قراءاتك يا متشائم، ويبدأ بعد وسينزل وينزل ويكون وا وا وا، وفي النهاية يقول أنصحكم تموتون جميعا. ما هذا الرأي السقيم من رأي من عقل سقيم؟ لذلك الحبيب كان صدره منشرح في أحلك الظروف لأنه يعرف الله، ولذلك يقولون من أكبر مظاهر انشراح صدره ثقته في المستقبل عليه الصلاة والسلام. ومن يوم تجلس مع واحد واثق في الله تجده متفائل، بكرة أفضل. أنا أقول لك مو أنا أقولك، الله جل وعلا العاقبة بيده، بكرة إذن العلم عند رب. يقولون كما قلت أعرابي عندما قالوا له تموت غدا والنار وبئس المصير، قال من الذي سيحاسبني؟ قالوا الله. قال الله وهل عرفنا الخير إلا من الله؟ اتركوني بيني وبين ربي، خلاص أنتوا بس اطلعوا منها، لأن بعضهم متشائم. ولذلك كن مع الله يشرح صدرك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله ليتمن الله هذا الأمر، يتمه بماذا؟ أي أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز وبذل ذليل. يقولها وين؟ يقولها وهو في مكة، يقولها وبعض أصحابه ذهب إلى الحبشة يريد أن يأمن بدينه، يقولها لسراقة ابن مالك، ما استطاع الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يجد إلا قليلا من التمر جرابا فيه تمر، وما استطاع أن يشتري الناقة التي خرج بها من مكة إلى المدينة، أخذها سلفة وقرضة من أبي بكر رضي الله عنه، ثم يعطي سواري كسرى، اللهم صل عليه، ما ذكره الذاكرون الأبرار، ثقة، ويحفر الخندق ويضرب بالمعول، الله أكبر، قصور بصرى، قصور صنعاء، يرى بأنوار، ما هذا الثقة؟ إذن من انشراح الصدر. ولذلك أحبابي المكتئب دائما أفكاره معكوسة، ولذلك بعضنا الآن خائف إذا جاء مرض في القولون، قال هذا سرطان أكيد، هذا ورم، لأن أبو فلان عندما أتى ألم في القولون وشخصوه صار سرطان، سرطان يعني باقي لي 6 شهور، وأكيد ثم جاءت نخسات بين كتفي، أي نعم ارتقى الورم حتى وصل ما بين الكتفين، والرجال مات إلا أكلة فيها فلفل والله يجزاه خير، وامتلأت قولونه أكرمكم الله بالغازات وسليم ومعافى، لكن دائما مآلات الأمور السيئة تكون مع المكتئبين المتشائمين. من الذي دائما يتفائل؟ منشرح الصدر. ومن منشرح الصدر؟ الذي يعرف ربه، صاحب العلم. ولذلك من أكثر مظاهر انشراح الصدر وآثارها في حياة محمد صلى الله عليه وسلم ثقته في المستقبل. يقول أيضا ومن آثار انشراح صدره عليه الصلاة والسلام مداومته على العمل، على العمل أثناء المحن، عبادة، صلاة، قيام، دعوة، في ليل بهيم ويؤدي رسالة ربه. كم واحد منا أقعد لما أحبط يعمل يعمل وقيل أنت ويا وجهك قعد، قعد فعلا جلس عندما حبطه الذين حوله، وبعضهم يسقل خطاه، وبعضهم تجد قوي في مرحلة ومثلا يلقى كلمة أو كلمتين من فتحت لها القلوب، قال الشرها موب عليكم، الشرها على اللي يحدث عليكم أو يلقي موعظة. وجلس صاحبنا وترك الدعوة لأنه صدم بواقع من شرحت صدورهم له. لذلك من انشراح الصدر وآثار انشراح الصدر أن لا يتوقف عملك، سواء كان هناك مؤيد أو معارض. الشيخ عبد الله بن جبرين عليه رحمة الله ألقى محاضرة في مسجد ليس فيه إلا ثلاثة مدة ساعة ونصف، فقال له أحد طلابه ثلاثة أشخاص ومدة ساعة ونصف محاضرة كاملة يا شيخ، ما في أحد وما حضر لك أحد. قال ممن؟ قال نحن ثلاثة. قال والملائكة كم حضر منهم؟ فقال الطالب علمت أن الشيخ لا يفكر فيما أفكر فيه، الملائكة كم حضر منهم. ولذلك أشرح الناس صدرا هم العلماء ورثة الأنبياء، يعمل ولا يتوقف. ومن يوم تشوف عملك الرسم البياني متذبذب فوق تحت فوق تحت، أنت لا تعيش سلامة، ألا تعيش انشراح الصدر، أنت لا تعيش انشراح الصدر. منشرح الصدر عمله ديمة، عمله لا يتوقف، عمله دائما لا يرجو النوال والأجر إلا من الله. ولذلك إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. وأيضا من آثار انشراح صدره عدم الاستعجال عليه الصلاة والسلام في النتائج. ولذلك بعضنا أحبابي يعمل يعمل يدعو إلى الله، ينصح أبناءه، ينصح جاره، لكنه بعد مرحلة قال أنا أغسل يدي، ليس بعد هذه المرحلة أي مرحلة، يحرق المراحل، لا يستعجل النتائج. ودائما مستعجل النتائج ضيق العطن وضيق الصدر ونتائجه تنقلب عليه. النتائج ليست بيدك ولا بيدي، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت. يا بني اركب معنا بس، ما ركب مع الكافرين، ليس لي ولا لك النتائج. ولذلك منشرح الصدر يبذر البذرة ويسقيها وينطلق ليبذر غيرها، وهو يثق أن النبتة قد تنبت، وإن لم تنبت فهذا حول الله وإرادة الله. ومنها أيضا أيها الأحباب عدم تغير أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم في جميع مراحل حياته. ما تلاحظون بعضنا الآن، بعض الموظفين إذا ما عنده إلا مراجع واحد أخلاقه طيبة زادوا عليه الناس، محمد صالح أنا الورقة السجل ألا ألا ألا ألا على طول يقفل، ها يأتش الله يجزاه خير ويقفل ويبدأ يقول الله يقطعكم ويقطع عملكم ودوامكم، ويخرج مع الباب ويقفل الباب، ضيق العطل. ولذلك بعضنا عند الضيق، عند الضيق تتغير أخلاقه. محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يعيش انشراح الصدر أخلاقه واحدة مع الضغط، كان في آخر حياته ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ حطمني الناس، حطموه من كثرة ما أتوه ويسألونه، هذا يستفتي، هذا يطلب معونة، هذا يريده أن يعلمه، وهذا يريد أن يسأله عن قومه، وهذه طفلة تستفتيه، وهذا طفل يريده أن يعزيه عليه الصلاة والسلام. وأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم واحدة. ما أخبار أخلاقنا عند الغضب؟ إذا تغير أخلاق الإنسان عند الغضب فهو لا يعيش انشراح الصدر. صاحب الصدر المنشرح حتى مع الغضب يوزع ابتسامات وحوقلات ولا يزيد ولا ينبس بكلمة تحسب عليه، بل إن وجهه يكون متهللا لأن صدره منشرحا. ولذلك اسأل الله انشراح الصدر، ولن ينشرح الصدر إلا بمعرفة الله جل وعلا. ثم ننتقل للآية التي بعدها، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. وضعنا أسقطنا أزلنا، الوزر ما هو؟ الحمل. وقال بعض أهل العلم أنه الذنب. ورفعنا ووضعنا عنك وزرك، هل الحبيب عليه ذنوب؟ هل الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه ذنوب؟ مع أن الله شرح صدره وغفر ذنبه، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الله من على النبي بشرح الصدر أولا عليه الصلاة والسلام، ثم بأنه حمل عنه الوزر الذي أثقل ظهره. والوزر هنا من الحمل، ومنه سمي الوزير وزيرا لأن الوزير للأمير حامل عنه بعض التعب والعناء، وزيره يتحمل عنه. ولذلك أرسل الله موسى عليه الصلاة والسلام واستوزر موسى، طلب من الله أن يستوزر هارون وأخي هارون اشتد به أزري وأشركه في أمري. إذن الوزر هو الحمل الصحيح، الحمل. ومن الحمل العنت والتعب. يقول الله أني رفعت عنك الحمل، الحمل هو الآثار التي كانت على الأمم قبلنا. ثانيا، خففت عن أمتك بمغفرة الذنوب فهي خير الأمم. ثالثا، غفرت ذنبك ما تقدم وما تأخر. وهنا وقفة، هل ممكن أن يقع الذنب من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أهل العلم في ذلك على أقوال، والراجح أنه صلى الله عليه وسلم الخطأ إذا وقع فيه فهو خطأ بترك الأولى، ترك الأولى، الأولى أن يفعل كذا لكنه ما فعله. مثال ذلك أنه عبس في وجه ابن أم مكتوم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. لماذا عبس؟ لأن عليه الصلاة والسلام كان مشغول بدعوة، فقدم دعوة الكافر هم صناديد مكة على السماع للأعمى المؤمن، وهذا اجتهاد، ترك الأولى. فلامه القرآن فقال الواجب عليك أن تكون مع الذي تزكى بالإيمان عن الذي تدنس بالكفر والعصيان. وكذلك عندما عفى الحبيب صلى الله عليه وسلم عن المنافقين في غزوة تبوك، نزل القرآن فقال عفى الله عنك لما أذنت لهم وقد أذن لهم. وأيضا عندما أخذ الحبيب الفداء في غزوة بدر، ما قتل المقاتلة وإنما من أراد أن يفدي نفسه فداها بالمال، وأخبر الله جل وعلا نبيه أنه ما يكون لله أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا الآية. هذه ترك للأولى، وقد عفيت عنه، وقد عفي عنه صلى الله عليه وسلم ما تقدم وما تأخر. ولذلك قال ورفعنا عنك وزر ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. لماذا الوزر في الظهر؟ الأحمال دائما، الإنسان إذا شال حملا فإن مرتكز الحمل على الظهر وهو يضني ويتعب. تصور صلى الله عليه وسلم 23 سنة وهو يحمل هم هذه الأمة ويناجي ربه أمتي أمتي، بل ويوم القيامة يقف أمام الله أمتي أمتي ويشفع للخلائق ويشفع للعصاة. هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا النبي حمل همنا، فهل نحن حملنا همه صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك قال ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. قال أهل العلم من حمل هم الدين شرح الله صدره وأزال عنه همه ثم رفع ذكره. ولذلك إذا لم تكن من حامل هم الدين دعوة وهداية وتعليما وتعلما فستعيش ضائق الصدر منقسم الظهر، ذكرك خامل بين الناس. واختر ما تريد. وكأن سورة الطمأنينة هذه والسكينة كأنها تقول للإنسان أسرع طريق لتفريج الهم أن تعيش مع هذا الدين كتابا وسنة وتحمل هذا الخير للناس. فكمن شغل الحبيب به فانشرح صدره، انشغل به لينشرح صدرك ويرفع الله عنك الوزر وهو كل هم وكل ذنب وكل هم ثقيل يرفعه ويزيله الله عنك. ورفعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ثم قال الله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك. ورفع ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم في ثلاث مواطن. رفع ذكره في الدنيا، فلا يذكر الله إلا وذكر محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وفي شهادة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولذلك في الحديث من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان عليه من عمل. لا إله إلا الله. ولذلك رفع الله ذكره أيضا في الأذان، في الأذان، فلا يصح الأذان بعد شهادة التوحيد إلا بشهادة الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رفع ذكره في القلوب، فالقلوب تحبه وأجمعت على حبه، بل إن حب محمد صلوا عليه صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن أحب إليك من نفسك ومن ولدك ومن والدك ومن الناس أجمعين فإنك لم تبلغ الإيمان بعد، حتى يكون مقدم في قلبك حبا على كل أحد. ودليل الحب وشاهده قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذا رفع الله قدره في القلوب. ولذلك كم تألمت القلوب عندما سخر الكفار أحفاد البقر، عندما سخروا بمحمد صلى الله عليه وسلم أو رسموا، أما هناك قلوب كادت تتفطر؟ إنه الحب لمحمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يضره شانئه، إن شانئك هو الأبتر، ولا يضره من عاداه، لأن الله قد رفع ذكره. وإذا أراد الله رفع أحد فلو أطبقت السماوات والأرض على وضعه ما وضعت. إذا أراد الله لعبد رفعة فلا يمكن أن يسفل. ما تلاحظون بعض الناس الأيام في خير وفي صلاح، قد يكون بعض الناس ينشغل بإسقاط الناجحين، إسقاط المشتهرين في الخير، ويروجون عنهم كذب وزور وبهتان، ويصورون مقاطع ويريدون إسقاطهم، ومع ذلك يزيدون حبا في قلوب الناس. لما؟ ورفعنا لك ذكرك. والموضع الثالث من مواضع رفع صلى الله عليه وسلم وذكره صلى الله عليه وسلم أن الله وملائكته يصلون عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. في ملأ الأعلى يصلى عليه الله، الله رب الأرباب جل وعلا يصلي على عبد من عباده، وشرفه بتسميته عبد، سبحان الذي أسرى بعبده، سماه عبدا، ومع ذلك صلى عليه، وجعل من صلى عليه يصلي الله عليه عشرا. ومن رفع ذكره الشفاعة العظمى، عندما يسجد صلى الله وسلم وبارك عليه تحت العرش، فيناديه الملك الحق جل وعلا فيناديه: ارفع رأسك، وسل تعطى، واشفع تشفع، فيقول: أمتي أمتي، فيشفع عليه الصلاة والسلام بعد أن امتنع واعتذر الأنبياء قبله من الشفاعة. هذا رفعة أم لا؟ وهنا وقفة. الشهرة ليست خير كلها، لكن بعض الناس يصل إليها دون أن يطلبها، فيكثر الدعاء له ويكثر محبيه وهو لا يريدها بانشراح صدر وبطمأنينة. إذا رأيت إنسان لا يسعى لها، والله جل وعلا نشر القبول له والألسن تدعو له، وهو لم يغتر بذكر الناس ولا مدحهم، مطمئن منشرح الصدر، فاعلم أن الذي رفعه هو الله، ولا مانع لما أعطى الله، ولا واضع لما رفع سبحانه وتعالى. قال إذن، قال: ورفعنا لك ذكرك. ثم قال: فإن مع العسر يسرا. هذه المنة الرابعة من المنن. فإن مع العسر يسرا، أي أن الجو الذي أنت تعيش فيه يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه جو حزين قبل استقرار الإيمان، لأن سورة الشرح كانت في القرآن المكي، أي أنه سيعقب هذا الكرب وهذا العسر سيعقبه يسر. ووالله ما يثق في تفريج الكرب إلا عباد الله المتقين. اللي يعرف الله يثق أن العسر إذا أتى فهو رحمة، رحمة صبرك عليها ترتفع منازلك، ثم يعقبه الفرج، وسيأتي الفرج. وقلت لكم مرة أن رجلا قال لرجل عامي يقرأ عليه البيت المشهور: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. ماذا قال العامي للمتعلم؟ كنت تظنها لا تفرج لأنك ما تعرف الله. هذا مشخص بالبيت هذا لأنه مثقف. يقول أنت هذا العام، يقول: كنت تظنها لا تفرج، والله ما تعرف الله، والله لا تفرج، لأن الذي بيده مفاتيح الفرج هو الله. وفي الحديث: لو أن العسر دخل جحر لدخل عليه اليسر ليخرجه. نعم، والله ما تضيق، ورب العالمين سميع بصير حي قيوم. قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وفي حديث ضعيف أن العسر سيغلبه اليسرين. كيف تكون في هذه الآية يسرين مع عسر، مع أن الله قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا؟ طيب هذه ذكرت مرتين وهذه ذكرت مرتين، فكيف يكون يسرين؟ قالوا: لما عرف الله العسر فإن مع العسر، ثم قال بعدها إن مع العسر، فهو عسر واحد، المعرف واحد. مثلا تقول: دخل الرجل وسلم على الرجل وأطعمت الرجل، كلهم واحد، هم محمد هذا هو اللي قاعد يدور معك، الرجل هو الرجال هذا، ولذلك قال مع العسر هو واحد. فإن مع العسر، ثم قال إن مع العسر، هو العسر الأول. قال: يسرى ويسرى، يختلف اليسر الأول عن اليسر الثاني، أي أن اليسرين يحتويان العسرى، فلا يقوم للعسر سوقا، ما يقوم العسر بروح، سيفرجه الله والكرب سينفرج، وغدا أجمل، والله أنها أجمل، لا ثقة في الخلق، في رب العالمين الذي أكد فإن، حتى قال بعض أهل العلم أن هذه الفاء تسمى في العربية فاء الفصيحة، إذا جت اختصرت كل شيء، خلاص أكدها. فإن مع العسر، أنت ما ليس بعضكم الآن مكروب وقلت له أنا بكرة بسجن وعلي دين، قال: أبشر، إذا كان صادق ومشهور بالصدق ألا تطمئن؟ أبشر، أبشر بعزك، ما تدخل السجن وأنا حي، يفداك المال والحال. والله تنوم ذيك الليلة يا شيخ، تنام نومة قليرة العين. أبو فلان صحيح هذا مخلوق مسكين، هو لو أعطاك إنما من عطاء الله الذي أمره، فتفريج الكرب بيد الله ليس في يد الخلق. إذن قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولذلك معنى هذه الآية ما دام هذه الآية، فالله يقول لنبيه فإن مع العسر يسرا، يقول يا محمد بما أنني منذ أن ولدت ألم يجدك يتيم فآوى، أبوك مات ولم تره عليه الصلاة والسلام، طبعا نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم ولا أن ترضى على أبيه، وأمه في 6 سنين ماتت، وجده في 8 سنين مات، وعمه، وهكذا الحبيب صلى الله عليه وسلم في آلام الحياة كلها. يقول الله له فإن مع العسر يسرا، هل رأيت من الله عسرا إلا أتبعه الله يسرا؟ وأسألك أنت وأنا يا أخوان، كم كربة جت وتبددت ونحن لا نعلم، كم ضيق كدنا أن نهلك لولا لطف العظيم لهلكنا لكنه حفظنا، كم من النعم ساقها لنا، ونحن أيها الأحباب والله لربما بعضنا ما يستحق هذا، لكن اللطيف عندما أتى في الظلمات وفي الليل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، نجاك من الغم ولا ما نجاك، نجاك من غم كثير. لذلك الله في سورة الشرح يشرح صدرك، أشرح صدرك اللي أعطاك المعروف، اللي من ولدت إلى اليوم حي قيوم لا يموت، ولا تأخذه سنة ولا نوم، فثق فيه. فإن مع العسر يسرا، تأكيد إن مع العسر يسرا، هل يبقى شك بعد التأكيدين؟ اللي يشك ما معناه؟ صدره ضيق وإيمانه قاصر. ثم قال الله، ثم قال مع العسر، هنا لازم وقفة، فإن مع ماذا تفيد المعية هذه؟ فإن مع العسر يسرا، المعية معناها المصاحبة المقاربة، يعني ترى يا فلان كربك اللي عندك اليسر مو بعيد 5 كيلو عنه، هو ملتصق به، معه مقاربه ملتصق به، متى يحل؟ أخلص التوحيد يأتي الفرج. وقد الله جل وعلا قد لا يرفع الكرب، تدري لماذا؟ لأنه يحب أن يسمع صوتك وأنت تناجيه. ولذلك في الكرب دائما المكروب دعاءه يكون أجمل وسجوده ألذ ومناجاته عالية، فكأن الله يقول ابقي على هذه المناجات 5 شهور 3 شهور لأني أحب سماع صوتك وأحبك أن تطرق الباب علي، فلما يضيق بك يفرجها. ولذلك أيوب عندما 18 سنة الكرب ماذا قال بعد أن رأى زوجته حلقت شعرها؟ قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ثم أنزل عينه مستحي من الله فاستجبنا له. وفي الآية وآتيناه أهله ومثله معهم، رد كل من يت أعطاه 18 سنة يا رب لماذا ما استجاب؟ كان الله يحب سماع صوت عبده، إنه نعم العبد إنه أواب. ثم قال الله، قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب. أي يا محمد من أسباب انشراح الصدر وتفريج الكرب أنك لا تبقى خاليا من عمل، إن انتهيت من عمل طاعة فادخل طاعة. وفي بعض الروايات لبعض لتفاسير هذه الآية إذا فرغت من الصلاة فانصب اشتغل في الدعاء. وقال بعض أهل العلم إذا نصبت من أمر ديني أمر من أمور الدين فانصب إلى أمر دنيوي، وإن فرغت من الدنيوي فانصب لديني ولا تقف. والعاطلين المستلقين المنبطحين الذين يريدون الراحة في الجلوس نقول أكبر عدو للسعادة وانشراح الصدر الجلوس بدون عمل. اعمل، اخدم دينك، صل رحمك، وزع ماء، وزع كتب مفتوحة، ألق كلمات، أنقل خير، أصلح بين 2، زر السجون، زر المستشفيات، ادعو إلى الله، لا تقف. ولذلك قال الله آمر النبي فإذا فرغت من عمل فانصب في عمل آخر ولا تقف. وذلك بعض المتقاعدين لا يزعلون علي، وسويت عقب التقاعد؟ قال والله همدد رجلين عند أم فلان، اتهمز رجلي وهمز رجليها، الله يجزاك خير. وبعدين وآخرتها ودينك ودنيا، وين طلب العلم؟ أين حفظ القرآن؟ بعضهم لما تقاعد حفظ القرآن في 6 سنوات، أعرفه رجل متقاعد بعد 60 في 66 حفظ القرآن، ثم ابتدأ يلقي كلمات ثم الآن بدأ يفسر القرآن، يفسره لجماعة حيه وفي مجلسه. قال الله ثم يبدأ، ثم قال فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الرغبة المراد به الذهاب إلى الله، الدعاء، الشوق، السؤال. إلى ربك فارغب أي كل أعمالك حتى تعطى انشراح الصدر اجعلها لله وحده، لربك ارغب، الرغباء إليه،